بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السبب العاشر: معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارضا أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا، كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث، ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا لما في دلالة القول من الوجوه الكثيرة، ولهذا رد حديث الشاهد واليمين، وإن كان غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين، ولو كان فيه ذلك فالسنة هي المفسرة للقرآن عندهم. وللشافعي في هذه القاعدة كلام معروف، ولأحمد فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسيره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره، من ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب. رحمه الله عنه إذا عارض أن يأتى حديث من الوحي وآله وظاهر القرآن فإنه لا يؤخذ به، مفهوم له عند بعض، وإذا يرد حديث من النبي عليه الصلاة والسلام قال الشاهد واليمين قد معارضته لظاهر القرآن، إن ظهر القرآن فاستشهدوا شهيدين غير رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأة، هذا واحد. من ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب أو تقييد لمطلقه أو فيه زيادة عليه، واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص كتقييد المطلق نسخ أو تخصيص العام نسخ، وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة بناء على أنهم مجمعون على مخالفة الخبر، وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر، كمخالفة أحاديث خيار المجلس بناء على هذا الأصل. حين خيار المجلس قال الله رحمه الله لم يأخذ بها، لم يفرد خيار المجلس لما نقل بأنه مخالف لعمل أهل المدينة، وهذا مذهب مالك. ففي الحديث الصحيح عن بين جانب الخيار ما لم يتفرق. وإن كان أكثر الناس قد يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة، وأنهم لو أجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر، وكمعارضة قوم من البلدين بعض الأحاديث بالقياس الجلي بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر، إلى غير ذلك من أنواع المعارضات، سواء كما يكون في منهج إلى غير ذلك من أنواع المعارضات، سواء كان المعارض مصيبا أو مخطئا. فهذه الأسباب العشرة ظاهرة، وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء. وهو من شيخ الإسلام غيرهم باب أولى. والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا. يعني مثلا إذا ترك العمل قال إنما تركت العمل بكذا لأجل كذا، قد يبديها، فإذا أبداها قد تبلغنا وقد لا تبلغنا. يعني إذا ذكر حكما قال وإنما ذكرت كذا لكذا وكذا أو قلت بهذا لهذا، هذا الآن أبدى، قد تبلغنا الحجة تنقل إلينا وقد لا تنقل إلينا، وقد لا يذكر يبدي حجة من الأصل، فمثلا يقول لا يجوز كذا بدون ذكر دليل. وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا، لكن نحن وإن جوزنا هذه يعني مثلا قد يبدي حجة وتبلغنا الحجة لكن لا نفهم كيف احتج بهذا، واضح؟ يعني وجه الدلالة، وجه الدلالة من ذلك. لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه مما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم، إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم، والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر، ورأي العالم ليس كذلك. ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا، لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له، ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك. وقد قال الله سبحانه وتعالى تلك أمة، يعني قد يكون العالم معذورا في تركه للعمل بهذا الحديث لمثل علة خفية عنده أو لمعارضة حديث آخر، ونحن حينئذ نكون عندنا عذر في ترك العمل بقول هذا العالم. فقول رحمه الله أنه قد يكون معذورا في تركه له، ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك، يعني في تركنا للأخذ بالقول. وقد قال الله سبحانه وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليس لأحد أن يعارض الحديث الصحيح عن الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. وليس لأحد أن يعارض الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من العلماء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث، فقال له قال أبو بكر وعمر، فقال ابن عباس الرجل، يعني الرجل سأل ابن عباس عن متعة الحج فأجاب ابن عباس فقال هذا الرجل قال أبو بكر وعمر كذا، فقال ابن عباس يوشك أن تنزل. فقال له قال أبو بكر وعمر، فقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. استمع الحديث، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب فإن جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال أو حكم بغير ما أنزل الله. مفهوم هذه؟ يعني مثلا إذا ورد نص وخالفه بعض العلماء، نص يدل على التحريم وبعض العلماء يرى الجواز، لا يجوز أن نعتقد أن هذا العالم يعاقب لكونه مثلا حلل حراما أو حرم حلالا أو حكم بغير ما أنزل الله، لأنه إنما فعل ذلك باجتهاد، باجتهاد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل من لعنة أو غضب أو عذاب أو نحو ذلك فلا يجوز أن يقال إن ذلك العالم الذي أباح هذا أو فعله داخل في هذا الوعيد. وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافا إلا شيئا يحكى عن بعض معتزلة بغداد مثل بشر المريسي وأضرابه أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطئه، وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروع. هذا شاذ، يعني قول بشير هذا شاذ، والاتفاق العلماء رحمه الله على أنه أن المجتهد إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد وهو معذور في اجتهاده. وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعمله بالتحريم بعلمه بعلمه بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم، فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد، وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي. فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورا. واضح هذا؟ يعني مثل لو أن إنسانا شرب الخمر وحديث عهد بإسلام هل يعاقب؟ لا يعاقب، مع أنه لم يستند إلى شيء، فكيف بالعالم الذي معه مثلا البراءة الأصلية؟ إذا كان يعتقد شيء حل شيء فإن معه إيش؟ البراءة الأصلية، أو يعتقد تحريم شيء معه دليل، فهو أولى بالعذر من هذا. نعم. ولهذا كان هذا مأجورا محمودا لأجل اجتهاده، قال الله سبحانه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. كيف قوله تعالى وكلا آتينا حكما وعلما؟ هذا في استدراك، إن لما قال ففهمناها سليمان قد انظر أن داود لا يفقه شيئا، لكن قال وكلا آتينا حكما وعلما، هل لها نظير في القرآن؟ مثل هذه الاستدراك، يعني يأتي حكم ويبين فضل شيء ثم يستدرك العموم. قال الله تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. ايش بعده؟ وكلا وعد الله الحسنى. قد يظن الظان ان الفضل المجاهدين، لكن قال الله تعالى وكلا وعد الله الحسنى، هذه مثلها وكلا آتينا حكما وعلما، لئلا يظن ان التفهيم خاص بسليمان. اختص سليمان بالفهم واثنى عليهما بالحكم والعلم. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فتبين أن المجتهد مع خطئه له أجر، وذلك لأن اجتهاده وخطأه مغفور له، لأن إدراك الصواب في جميع أعيان الأحكام. وذلك لأجل اجتهاده. فتبين أن المجتهد مع خطئه له أجر، وذلك لأجل اجتهاده وخطأه مغفور. كذا عندك؟ لأجل اجتهاده وخطأه. فتبين أن المجتهد مع خطأه له أجر، وذلك لأجل اجتهاده وخطأه مغفور له، لأن إدراك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر. يعني هل يمكن ان عالم ما يقع من خطا ولا وهم؟ ها؟ ما يمكن ابدا، لا بد. لكن هو في هذا الحال اذا كان مجتهد ان اصاب فله اجران وان اخطا فله اجر واحد، والا ما يمكن. اذا كان الصحابه رضي الله عنهم ابو بكر وعمر قد يقع منهم مثلا يجتهدون لكن يكون الاجتهاد في غير محله، فكيف بمن بعدهم؟ الائمه الان اليس يمر بنا مسائل تقول وقال أحمد الإمام أحمد كذا وكذا، لكن الصحيح في المسألة كذا وكذا، وهذا مثلا اختيار شيخ الإسلام أو اختيار كذا، وين شيخ الإسلام من الإمام أحمد؟ نقول هذا مذهب أحمد ومذهب الشافعي وهو الصحيح ومذهب الشافعي كذا وفيه نظر، أو نقول هذا مذهب الشافعي أصح من مذهب أبي حنيفة. واضح؟ فما يمكن أن عالما من العلماء لا يقع منه خطأ، لا بد، لأنه إذا لم يقع منه خطأ لازم من ذلك العصمة، فالعصمة لا تكون للأنبياء، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يقع منهم خطأ، لكن ميزة الأنبياء عن غيرهم أنهم لا يقرون على ما وقع منهم، ولا حتى الأنبياء. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه آيات. هذا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وعز وجل يبين له ما وقع فيه من اجتهاد الخاطئ أو ما أشبه ذلك فغيرهم بذي الله. وقد قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه عام الخندق لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي إلا في بني قريظة، وقال بعضهم لم يرد منا هذا فصلوا في الطريق، فصلوا في الطريق فلم يعب واحدة من الطائفتين. طيب فلم يعب. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فهم بعض الصحابة رضي الله عنهم أن المراد إيقاع الصلاة في بني قريظة، لا تصلون إلا في بني قريظة مهما كان. وفهم آخرون أن المراد الحث على إيش المبادرة والإسراع، ولهذا قالوا لم يرد منا هذا فصلوا في الطريق، ففهموا من قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة يعني أنه يحثهم على الإسراع والمبادرة. والصواب مع من؟ مع من صلى في بني قريظة أو مع من صلى في الطريق؟ فصلى في الطريق، لكن كلاهما مجتهد. فالأولون تمسكوا بعموم الكتاب الخطاب فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم، ولا يعني يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة ولو فات الوقت، هذا معنى جعلوا صورة الفوات داخلة في العموم ولو فات الوقت المختار. نعم. والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم، فإن المقصود الآخرين يقول الآخرون يقول معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة، وهي كونهم يصلون العصر في بني قريظة ولو خرج الوقت. الدليل ما هو؟ أنه يجب الصلاة أداء الصلاة في وقتها. والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم، فإن المقصود المبادرة إلى الذين حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا هل يخص العموم بالقياس. ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب فعلا، وكذلك بلال رضي الله عنه لما باع الصاعين من التمر بالصاع أمره النبي صلى الله عليه وسلم برده، ولم يرتب على ذلك حكم أكل الربا من التفسيق، ولم يرتب على ذلك حكم أكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ لعدم علمه بمكانه بالتحريم. واضح، يعني ما قال لبلال أنت فاسق، أنت مثلا ملعون وغلظ عليه، لماذا؟ لأنه جاهل والجاهل معذور. وكذلك عدي بن حاتم وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم لما اعتقدوا أن قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود معناه الحبال البيض والسود، فكان أحدهم يجعل عند وسادته عقالين أبيض وأسود ويأكل حتى يتبين له أحدهما من الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي إن وسادك إذن لعريض إنما هو بياض النهار وسواد الليل. يعني هو جاب حبل أسود وحبل أبيض، ويظن أنه إذا تبين له الأسود من الأبيض صار يميز، هنا طلع الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط، ولم يعلم أن المراد إيش سواد الليل وبياض النهار. فأشار إلى عدم فقهه لمعنى الكلام، ولم يرتب على هذا الفعل ذم من أفطر في رمضان وإن كان من أعظم الكبائر، بخلاف الذين أفتوا المشدود في البرد بوجوب الغسل فاغتسل فمات، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. فإن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم. نعم، لأنهم غير معذورين. هؤلاء الذين أفتوا لم يكن عندهم عذر. لماذا؟ لأنهم ليسوا محلا للاجتهاد. ولا قال فإن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد، بخلاف من كان محل الاجتهاد واجتهد فأخطأ فإنه معذور. وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد قودا ولا دية ولا كفارة لما قتل الذي قال لا إله إلا الله في غزوة الحرقات، فإنه كان معتقدا جواز قتله بناء على أن هذا الإسلام ليس بصحيح. مع رجل قصة هذا الرجل أسامة بن زيد رأى رجلا فقتله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا. وعاد النبي عليه الصلاة والسلام: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وقال: إنما قالها تعوذا. وهنا عذر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة لأنه كان يظن أنه إنما قالها إيش؟ تعوذا، بناء على أن هذا الإسلام ليس بالصحيح مع أن قتله حرام. نعم. فإنه كان معتقدا جواز قتله بناء على أن هذا الإسلام ليس بالصحيح مع أن قتله حرام، وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في أن ما استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة، وإن كان قتلهم وقتالهم محرما. طيب، شوف ما استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل بتأويل سائغ، يعني لو خرجت طائفة من أهل البغي على أهل العدل بتأويل، يعني اعتقدوا أنهم فعلوا محرما مما يوجب قتلهم أو قتالهم، فهل يضمنون ما حصل من جراء فعلهم من قصاص أو دية أو كفارة؟ قل: لا، لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة، وإن كان قتلهم قتالهم محرما، لكن هذا كان بتأويل سائق. وش الدليل على أنه إذا كان بتأويل سائق لا يضمن؟ قل: قصة أسامة. نعم. ها؟ السارق سائر، يعني مثل تأويل صحيح، يسوغ، يعني يسوغ العمل بمقتضى. وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب لاستقرار العلم به في القلوب، كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل لله وبعدم حبوط العمل بالردة، فإن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد. ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه لمانع، وموانع لحوق الوعيد متعددة. هذه مر علينا في آيات إيش؟ القتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. الآية. فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هل يخلد قاتل أو لا، هل يخلد أم لا. بعضهم قال إن المراد ومن يقتل مؤمنا مستحلا قتله، ومن يقتل مؤمنا متعمدا أي مستحلا لقتله. وقال بعضهم إن قوله ومن يقتل مؤمنا على تقدير شرط، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إن جزى. وقال بعض العلماء إن قوله فجزاؤه جهنم هذا من باب الوعيد، والوعيد قد يتخلف، ولهذا قيل وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. وقال بعض العلماء إن هذا سبب، والسبب قد يتخلف لوجود مانع. وهذا أصح الأقوال أن ما ذكر في الآية سبب، يعني ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، نقول قتل المؤمن سبب للخلود في النار، لكن السبب قد يتخلف لوجود مانع، كما أن أسباب الإرث قد تتخلف لوجود مانع من الموانع. ذكر رحمه الله قال وموانع لحوق الوعيد متعددة، منها التوبة. نعم، يعني لو تاب توبة النصوح، هذا القاتل تاب توبة النصوح إلى الله عز وجل، فإن التوبة تجب ما كان قبلها. وموانع لحوق الوعيد متعددة، منها التوبة ومنها الاستغفار ومنها الحسنات الماحية للسيئات. طيب، من التوبة واضحة، ومن الاستغفار يعني أن يستغفر لله عز وجل من الذنب، والتوبة أعم، يعني التوبة أعم يطلق فيها استغفار، ومنها الحسنات الماحية للسيئات، مثل ما وقع لحاطب رضي الله عنه لما قال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنقه، قال إنه قد شهد بدرا، وهذا من باب الحسنات الماحية للسيئات. ولهذا قال الله تعالى لأهل بدر اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. ومنها بلاء الدنيا ومصائبها. طيب، ما يصيب المؤمن أيضا من في الدنيا من نصب ولا هم إلا كفر الله له بذلك، حتى الشوكة يشاكها، مثلا لو بطت الشوكة تقع كفارة، هذا من نعم الله. نعم. ومنها بلاء الدنيا ومصائبها، ومنها شفاعة شفيع مطاع، ومنها رحمة أرحم الراحمين، يعني أن يشفع فيه أحد. ولهذا قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يدل على أن غيرهم قد ينتفع بالشفاعة. نعم. فإذا علمت هذه الأسباب كلها، ومنها رحمة أرحم الراحمين، يعني أن الله عز وجل يرحمه، وهذا أهم ما يكون، أن الله عز وجل يرحمه، ولولا رحمة الله عز وجل ما دخل أحد الجنة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة إلا برحمة الله، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بغيره؟ طيب، ما الجمع بين قوله تعالى قول النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد الجنة بعمله، وبين قوله تبارك وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ نعم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب عمله، الباء سببية. نعم. وقوله لن يدخل أحد الجنة بعمله أي بعوض. فقالوا إن الباء في قوله لن يدخل أحد الجنة بعمله يعني عوض، فليست الجنة إيش مقابل للعمل، مقابلة العوض بالمعوض، لأن الله عز وجل لو أراد أن يقابل العوض بالمعوض لكانت نعمة واحدة من النعم التي أنعم الله عليها نعم الله بها عليك إيش ما تساوي شيئا من العمل. الآن نعمة السمع، نعمة البصر والكلام والنطق والمشي، كل هذه نعم، يكفي مثلا نعمة البصر، كون إنسان لو صلى كل يوم 5 مرات وحج وصام لم يقم بشكر الله عز وجل على نعمة البصر، واضح؟ كذلك نعمة السمع، نعمة القوة والنشاط. الآن ربما كبار التجار لو كان عنده مليارات وهو مثل لا يبصر، يبذل هذه المليارات لأجل ماذا؟ لو قيل له مثل سيعود إليك بصرك إذا بذلت 10 مليارات دولار، شو بيسوي؟ يبذل 100 مليار دولار مو 10، واضح؟ فكيف بأن الله عز وجل يمتعك بهذه النعم؟ أيضا الطعام والشراب، الطعام والشراب، كونك تأكل وتشرب هذه نعمة. كثير من الناس حرم الأكل والشرب، حرم نعمة الأكل والشرب بالكلية، يعني أو حرم التلذذ بها. في ناس الآن يأكلون ما يتلذذ بالأكل والشرب، يأكل ويشرب كأنه يأكل تراب، ما يتلذذ. وهناك أناس أيضا حرموا هذه النعمة، يعني منعوا منها مب شرعا لكن منعوا منها قدرا. الآن الذي فيه مرض سكر يقال لا تأكل كذا لا تأكل، هو يتمنى يأكل تمر ما يستطيع، يتمنى مثلا يأكل رز ما يستطيع، نفسه تشتهي لكن ما يستطيع، هذا حرمان. لكن أنت للمعافى تأكل ما شئت، هذه كلها نعم من الله عز وجل تحتاج إلى شكر. نعم نعم. فإذا عدمت هذه الأسباب كلها ولم تعدم إلا في حق من عتى وتمرد وشرد عن الله شرود البعير عن على أهله. نعم، يعني ما يمكن إنسان لا توجد فيها الأسباب هذه، لا توبة ولا استغفار ولا حسنات ماهية ولا مصائب ولا شفيع ولا رحمة، هذه يقول ما يمكن إلا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله شرود البعير على أهله. يعني إنسان إن خلال منتهي. فهنالك يلحق الوعيد به، وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب، فيستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه. أما أن كل شخص قد قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به، فهذا باطل قطعا لتوقف ذلك المسبب على وجود الشر وزوال جميع الموانع. وهذه معروفة أن الشيء لا يتم إلا بوجود أسبابه وانتفاء موانعه، وقد يوجد السبب لكن ينتفي لوجود معنى، وهذا كثير. النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هذه سبب لكن قد يوجد إنسان يقرأها ومع ذلك يقربه الشيطان، يفعل في هذه الليلة معاصي، يسرق، يزني، يكذب، يغتاب، صح ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الرجل إذا أتى أهله فقال اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أو لم يصبه الشيطان. ومع ذلك يتيقن أن كثيرا من العلماء ومن الصالحين يقولون ذلك، مع هذا أولادهم يصيروا شياطين، وربما أناس فسقة يولد لهم أولاد يكونون من صالح أهل زمانهم. هذه أسباب لكن قد تتخلف لوجود مانع. وإيضاح هذا أن من ترك العمل بحديد فلا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغه ولا قصر في الطلب مع حاجته إلى الفتيا أو الحكم، كما ذكرناه عن الخلفاء الراشدين وغيرهم رضي الله عنهم. هذا لا شك، فهذا لا يشك مسلم أن صاحبه لا يلحقه من معرة الترك شيء. وإما أن يكون تركا غير جائز فهذا لا يكاد يصدر عن من الأئمة إن شاء الله تعالى. يعني ما يمكن أحد من الأئمة يترك العمل بالحديث مجرد هوى. قال لماذا؟ قال لا بس من نعمل بالحديث ما يمكن هذا، لا بد أن يترك العمل لسبب كما سيأتي. لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرا في درك حكم تلك المسألة، يعني في إدراك درك إدراك، فيقول مع عدم أسباب القول وإن كان له فيها نظر واجتهاد، أو يقصر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته مع كونه متمسكا بحجة، أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده، وإن كان لم يقل إلا باجتهاد واستدلال، فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد. ولهذا كان العلماء ثلاثة أقسام رحمه ذكر: أن يكون الترك جائزا، أن يكون ما يكون تركا جائزا وهذا اتفاق المسلمين كما سبق أن نقول، أو تركا غير جائز هذا ما يمكن أن يصدر، أو تركا يكون بسبب التقصير فيقول مع عدم أسباب ذلك القول وإن كان له فيه نظر وجهاد، أو يقصر في الاستدلال، يعني هذا الخطأ في الاجتهاد، الخطأ في الاجتهاد، لأن الخطأ في الاجتهاد يعني في حكم المسألة له أسباب، يعني كون العالم يخطئ في حكم المسألة هذا له أسباب، من أسبابه قصور الفهم. ما معنى قصور الفهم؟ يعني يكون العالم هذا قاصر في الفهم، ليس عنده فهم وذكاء. ومنها من الأسباب سوء القصد، سوء القصد يعني نيته سيئة، يبحث في المسألة ليرد على واحد آخر، فهمت؟ يعني تجري مناظرة بينه وبين شخص ثم قال لا أبدا قولك هذا مو صحيح، أنا اللي ذكرت صحيح، يذهب يبحث ليش ينتصر لنفسه، هذا الغالب ما يوفق للصواب. والثالث التقصير في الطلب. ايش معنى التقصير في الطلب؟ يعني ما يستقصي البحث، لا يستقصي البحث، بمعنى انه مثلا اراد ان يبحث حكم مساله يفتح كتاب او كتابين ثم يقول ما وجدت شيء، لم اجد شيئا. هذه اسباب عدم او اسباب الخطا في الاجتهاد ترجع الى هذه الامور، اما ايش القصور، قصور الفهم، او التقصير في الطلب، او سوء القصد، او نقص العلم، ايضا يكون ناقص علم ما عنده علم. هذه اربعه اسباب، إن اربعه اسباب لاي شيء الخطا في الاجتهاد، ان يكون الانسان قاصرا في علمه هذا واحد، اثنين ما عنده علم قليل، او قاصرا في فهمه عنده علم لكن هناك فهم، او مقصرا في طلبه، او الرابعه سوء القصد، سوء القصد. فانت اذا رايت عالما من العلماء اخطا في مساله فلا يخلو من هذه الاشياء الاربعه، اما ان يكون لقصور علمه او لقصور فهمه او لسوء قصده او لتقصيره في الطلب. لكن تقصير في الطلب قد يلام عليه قد لا يلام عليه، يعني بعض الأئمة مثلا اجتهد واخطأ مع أنهم إيش، مع أنهم أئمة عندهم فهم وعندهم علم، كيف نخرج هذا على أي نقول هنا يدخل في باب التقصير في الطلب، لكن هنا تقصير لا يلام عليه لأن ما عنده كتب، مفهوم ولا؟ يعني مثلا إنسان أنا مثلا جالس في مكان ما عندي إلا صحيح البخاري صحيح مسلم فتح الباري ما شبه ذلك، أريد أن أبحث مسألة ما وجدت لها حكم، فقلت مثلا بالبراءة الأصلية وأن هذا الشيء جائز مع وجود نصوص، هل أولام أنا الآن أوصف يعني مقصر إيش في الطلب، لكن هل أولام على ذلك أو لا؟ لا، ما عندي إلا هذه الكتب. فالأئمة بعضهم ما بلغه الحديث، قد يكون مثل الحديث في مسألة من المسائل النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحرم كذا وهو لم يبلغ، لا لتقصير في طلبه، لكن تعرفون في السابق هل الأحاديث مدونة كتب؟ لا، مثل ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله يقول الأحاديث إنما دونت بعد الأئمة. ولهذا كان العلماء يخافون مثل هذا خشية أن لا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة، فهذه ذنوب لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه إنما تنال من لم يتب، وقد يمحوها الاستغفار والإحسان والبلاء والشفاعة والرحمة. هذا الذي ذكره رحمه الله في قوله وموانع لحوق الوعيد متعددة. نعم. ولم يدخل في مثل هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل، أو من يجزم بالصواب قول أو خطأ من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا وإثباتا. هذا يدخل في ذكر سابقا أنه قد يقول يسوء القصد ينصر ما يعلم أنه باطل، ويدري أن القول هذا ضعيف لكن محاول إيش أن ينتصر له، أن ينتصر له، مثل هؤلاء الذين ينتصرون للمذاهب، أتباع المذاهب غالبا ينتصرون لأقوال مذاهبهم وهم يعتقد في قرارة نفسه أن هذا القول ضعيف. نعم. ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل، أو من يجزم بصواب قول أو خطأه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا وإثباتا، فإن هذين في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. فأما الذي في الجنة فرجل علم فقضى به، وأما الذي علم الحق. ما عندك؟ لا الحق. فرجل علم الحق، فرجل علم الحق فقضى به. وأما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل، ورجل علم الحق وقضى بخلافه. والمفتون كذلك، لكن لحوق الوعيد للشخص المعين أيضا له موانع كما بيناه. فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الأعيان من العلماء المحمودين عند الأمة، مع أن هذا بعيد أو غير واقع، لم يعدم أحدهم أحد هذه الأسباب، ولو وقع لم يقدح في إمامتهم على الإطلاق. فإنا لا نعتقد في القوم العصمة، بل نجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنية وأن السنية لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال الله السنية، يعني اتباع السنة، من الأعمال الصالحة والأحوال السنية، وأنهم لم يكونوا مصرين على ذنب، ليسوا بأعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم. والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم رضي الله عنهم وغير ذلك. ثم إننا مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور، لا يمنعنا أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لا نعلم لها معارضا يدفعها، وأن نعتقد وجوب العمل بها على الأمة ووجوب تبليغها. وهذا مما لا يختلف العلماء فيه. ثم هذه الأحاديث منقسمة إلى اتفاق العلماء على العلم والعمل بالأحاديث القطعية بأن يكون قطعي السند والمتن، وهو مما تيقننا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وتيقننا أنه أراد به تلك الصورة، وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية. فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة، إنما قد يختلفون في بعض الأخبار هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي، وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعيه أو ليس بقطعيها، مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق أو الذي اتفقت عليه على العمل به. فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم، وذهب طائفة من المتكلمين إلى أنه لا يفيده، مثل حديث عمر رضي الله إنما الأعمال بالنيات، هذا خبر واحد. وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها يصدق بعضها بعضا من أناس مخصوصين، قد يفيد العلم اليقيني لمن كان عالما بتلك الجهات، ويحال وبحال أولئك المخبرين وبقرائن وضمائم تحف بالخبر. وإن كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشاركه في ذلك. ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه المتبحرون في معرفته رحمهم الله قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار، وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلا عن العلم بصدقها. ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة، ومن صفات المخبرين أخرى، ومن نفس الإخبار به أخرى، ومن نفس إدراك المخبر له أخرى، ومن الأمر المخبر به أخرى. يعني الخبر قد الذي يفيد العلم له أسباب، كثرة المخبرين، فإذا جاءك رجل قال حصل كذا، وجاءك آخر وقال حصل كذا، ثالث قال حصل كذا، هنا يفيد إيش؟ العلم، يفيد العلم، هذا من كثرة المخبرين. وتارة من صفات المخبرين ولو لم يكونوا كثرة، إذا جاءك رجل عدل معروف فقالك حصل كذا، وجاءك آخر مثله قال حصل كذا، هنا يحصل عندك يقين ولو بخبر واحد. ومن نفس الإخبار به أخرى، ومن نفس الإخبار بمجرد أن يخبرك يقول فلان فعل كذا، فلان فعل كذا، وأن تعرف حال فلان، يعني هذا الرجل الذي نقل عنه الخبر تعرف أنه يمكن يفعل هذا، أو تصور منه هذا، أو أنك تتوقع أن يفعل هذا الشيء، هنا تصدق أو لا تصدق؟ تصدق يقيني، واضح؟ يعني مثلا لو أتاك رجل وقال الشيخ فلان ألقى، مثلا تعرف أنه مثلا في مكة، تقول ألقى محاضرة في رابطة العالم الإسلامي، وأنت تعرف أن الرجل إذا ذهب مكة يلقي محاضرات، هنا يفيد إيش؟ هل يحتاج أن تقول أنت صادق أو كذا أو لا؟ ما يحتاج، لا تعدد مخبرين ولا صفة مخبرين، مجرد أن الخبر الرجل يعني ثقة، وإن لم يصل إلى درجة الثقة المرتفعة تصدق، هذا من إيش؟ من نفس الإخبار. ومن نفس إدراك المخبر له أخرى، المخبر له يعني أحيانا يستنتج المخبر ذلك، ومن نفس ومن الأمر المخبر به أخرى. فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطأهم، وضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد خبرهم العلم. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين. وذهب طوائف من المتكلمين وبعض الفقهاء إلى أن كل عدد أفاد العلم خبرهم بقضية، أفاد خبر مثل هذا العدد العلم في قضية في كل قضية، وهذا باطل قطعا، ولكن ليس هذا موضع بيان ذلك. فأما تأثير القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره، لأن تلك القرائن قد تفيد العلم لو تجردت عن الخبر، وإذا كانت بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل. رحمه الله، كل هذا استطراد، يعني كل كلام هلال استطراد. وإذا كانت بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الإطلاق، كما لم يجعل الخبر تابعا لها، بل كل منهما طريق إلى العلم تارة وإلى الظن أخرى. وإذا اتفق اجتماع ما يوجب العلم به منهما، أو اجتماع موجب العلم من أحدهما وموجب الظن من الآخر، وكل من كان بالأخبار أعلم قد يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدق. وكل من كان بالأخبار أعلم قد يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله. وكل من كان بالأخبار أعلم قد يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله. وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث هل هو نص أو ظاهر، وإذا كان ظاهرا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا. وهذا أيضا باب واسع، فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم، إما لعلمهم بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى، أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يمنع حمل الحديث عليه، أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع. بس نفسي رحمه الله، يعني شوف استطراد شيخ الإسلام، وهذا مما عاب به بعضهم على الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام، يعني من قدح فيه قال إنه يستطرد، يشتت القارئ، بحيث أنه إذا تكلم في مسألة أنت تمشي ما تدري إلا طالع على الخط، يقول مثل السواق سان يسوق كل شوي طلع من الرتمية. وش يسمى هذا؟ رشيد. أي رشيد. هم يقولون شيخ الإسلام رحمه الله هكذا أنه إذا تكلم عن مسألة يخرج عن مسألة إلى مسائل أخرى ثم يستطرد في التي خرج منها إلى مسائل أخرى ثم كذلك ثم يعود إلى المسألة الأولى. واضح؟ فيقول هذا يدعو إلى تشتيت القارئ. لكن هذا اعتذر عنه بعضهم رحمه الله بأن هذا من الشيخ من كثرة ما عنده من العلم رجل يتفجر عنه، واللي عنده علم إيش يحاول أي شيء يخرج. ولهذا دائما الإنسان إذا كان مبرزا في شيء في نوع في شيء تجده يحاول يتكلم فيما هو من اختصاصه. حتى الآن مثلا لو إنسان فقيه تكلم في حديث مسائل حديثية تجد كل كلامه حديث. لو عن إنسان عقيدة تجد كلامه إيش يتكلم، إنسان تخصص العقيدة سيشرح مثل الحديث فيقول في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان تنزيه والذي نزه الله أنتم النقائص ومشابهة المخلوقين والعظيم بمعنى ذو العظمة سبحان ربي الأعلى إثبات العلو والعلو ثابت لله من أوجه. يستطرد يخرج عن إيش المسألة الأصلية. كذلك في النحو لو جاء يسبح سبحانه سبحان اسم مصدر معنى سبح كذا، والمصدر هل هو مشتق هل هو أصل الفعل أو كذا. فهذا رحمه الله الشيخ رحمه الله هكذا أنه بسعة ما عنده من العلم لا يستطيع أن يستقر، ولهذا دائم استطراداته يعني كلامه دائم إذا تكلم في مسألة لا تجد كتاب يتكلم فيه عن مسألة معينة فقط إلا اللهم الفتاوى إجابات مختصرة يتكلم عن مسألة. أما الرسائل التي ألفها في حتى الذي ألف في الحج ألف في الصيام أو في البيع أو ما أشبه ذلك تجد يستطرد. إذا تكلم في الصيام مسألة قال ونظير ذلك ما جاء في الحديث ثم يتكلم عن الحج هو في الصيام ويخرج إلى البيع من البيع إلى القضاء ومن القضاء ثم يرجع المسألة الأولى. فهذا منه رحمه الله يدل على سعة العلم.